السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع مع كتاب المناظرة في القرآن، أو مناظرة القائلين بخلق القرآن. وكنا مع مناظرة عبد العزيز بن يحيى، كيف كان التحضير لها، ووصلنا إلى دخوله على المأمون، على الخليفة المأمون، بعد أن حشد له العلماء، علماء الباطل، ومنهم بشر المريسي الذي سيناظره عبد العزيز. وقلنا يعني المأمون أول ما دخل عليه عبد العزيز حاول أن يهدئه، أن يهدئ خوف عبد العزيز وما شابه ذلك. أول مرة يدخل على الخليفة وجنود وناس وكذا، هدأه ويعني كلمه وقال له أنت فعلت كذا وخرجت في المسجد وقلت كلاما لا ينبغي أن تقوله. ثم بعد ذلك يقول عبد العزيز: ثم أقبل المأمون على بشر بن غياث المريسي فقال: يا بشر، قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه. قال عبد العزيز: فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته، فجاء فانحط علي فوضع فخذه الأيسر على فخذ الأيمن فكاد أن يحطمها، وعمد علي بقوته كلها، فقلت له: مهلا، فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، وإنما أمرك بالمناظرة وإنصافي. فصاح به المأمون تنحى عنه، وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده عني. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظره على ما يريد واحتج عليه ويحتج عليك، وسائله ويسائلك، وتناصفا في كلامكما وتحفظا ألفاظكما، فإني مستمع لكما ومتحفظ ألفاظكما. طبعا هنا ذكر كلاما ليس مهما، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، إن رأيت أن تأذن لي فأتكلم بشيء في شيء قد شغل قلبي قبل مناظرتي لبشر. فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنت لك. فقلت: أسألك بالله يا أمير المؤمنين، من بلغك أنه كان أجمل البشر من ولد آدم؟ قال: فأطرق مليا، أطرق يعني أخفض رأسه وفكر، ثم رفع رأسه فقال: يوسف صلى الله عليه وسلم. فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف الصديق على حسن وجهه حبتين، يعني أي شيء يعني يسير، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه، لأن كان امتحان، يعني كانت هذه المحنة بسبب أن وجهه حسن فاشتهته النساء، بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله تعالى بتصديقه وبيان براءته، وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه، فاستعصم فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدل بقوله أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه عنها وعن غيرها، فطال في السجن حبسه حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك وقف الملك على علمه ومعرفته، فاشتاق إليه ورغب في صحبته، فقال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكان طبعا أنا أنبه إلى أن هذه الشيء، أي شيء في الأزرق في الآيات، فهذه من قراءة ابن كثير لأنها قراءة عبد العزيز بن يحيى. وكان هذا القول، يعني إنك اليوم لدينا مكين أمين، وكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه. فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خزائن الأرض، وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها، وصار كأنه من تحت يده، يعني الملك صار كأنه تحت يد يوسف عليه الصلاة والسلام. فكان هذا الذي بلغه يوسف صلى الله عليه وسلم بكلامه وعلمه لا بحسنه وجماله. قال الله عز وجل: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. كلمه قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني حسن جميل. قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء. فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي إن وجهي قبيح مع ما هو فيه من حسن العلم والفهم. فقال لي المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول؟ وما الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ فقلت له: سمعت بعض من هاهنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيك من كلامه قبح وجهه، فما يضرني قبح وجهي مع ما قد رزقني الله عز وجل من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت: يا أمير المؤمنين، فقد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ الجص وتذكره، وسمعت عمرا يعني الوزير يعيب ذلك ويدعو على صانعه ولا يعيب الجص ولا يدعو عليه. فقال المأمون: العيب لا يقع على الشيء المصنوع، وإنما يقع العيب على الصانع. قلت: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي عز وجل لما خلقني قبيحا. والله، وتنتبه يا أخي الكريم ويا أخي المسلم، لأن كثيرا من الناس يتنمر على إخوانه وعلى مخالفيه بقبح وجههم أو بشيء يتعلق بخلقتهم، وهذه خلقة الله، ومن أعاب خلقة الله عز وجل فقد أعاب الله سبحانه وتعالى، فنعوذ بالله من ذلك. قال: فازداد تبسما حتى ظهر الثنايا. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظر صاحبك، فقد طال المجلس بغير مناظرة. قلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاك، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع، فهما كالسائر على غير طريق، لا يعرف الحجة فيتبعها ويسلكها، وهو لا يعرف الموضع الذي يريده فيقصده، ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق، فهو على ضلال أبدا، ولكننا نؤصل بيننا أصلا، نتفق على شرط، وهذا مهم لكل من يريد أن يناظر. فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. فقال المأمون: نعم ما قلت، فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما، ويذكر بشر أيضا مثله حتى تتفقا على الأصل فتؤصلا بينكما. يعني الأصل يعني قاعدة، هذه القاعدة نرجع إليها إذا اختلفنا. قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين، أؤصل بيني وبينه ما أمرنا الله به واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. فقال المأمون: ذلك موجود عن الله عز وجل؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا تعليم الله وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، وهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينهم. وقد تنازعت أنا وبشر، فنحن نؤصل بيننا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا، فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله تعالى، فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به عرض الحائط ولا نلتفت إليه أو ولم نلتفت إليه. فقال بشر: وأين أمرنا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: كأنك لم تسمع ما جرى وما ابتدأت به. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بشر: فإنما أمرنا الله أن يرد إليه وإلى الرسول، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه ولا إلى سنة نبيه أو ولا إلى سنة رسوله. فقلت له: هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله تعالى فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. وقد روي بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليهم. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد العزيز أصلا واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكما والحافظ لما يجري بينكما والحاكم عليكما إن شاء الله تعالى. فقلت يا أمير المؤمنين إنه من ألحد في كتاب الله جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث، الأصل النظر على الكتاب. فقال المأمون فبأي شيء تناظره؟ قلت بنص التنزيل كما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال عز وجل لنبيه وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون التأويل لمن أقر بالتنزيل. فأما من ألحد في التنزيل يعني القرآن الذي نزل، فكيف يناظر بتأويله؟ فقال لي المأمون أو يخالفك في التنزيل؟ فقلت نعم، ليخالفني أو ليدع قوله ومذهبه ويوافقني على مذهبي. قال عبد العزيز ثم أقبلت على بشر فقلت له يا بشر ما حجتك على أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فرمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيري. يعني اعطيني أقوى حجة عندك، الكنانة التي يوضع فيها السهام التي ترمى، فيقول إيتي إلى أحد سهم عندك وارمني به هات. قال بشر، طبعا هذه المسألة الأولى، هذه الشبهة الأولى عندهم أن القرآن شيء والله خالق كل شيء. مختصر جواب الشبهة، عندما يقول الله الله خالق كل شيء يعني الأشياء المخلوقة، لأن الله شيء والله ليس بمخلوق، فإذا كل شيء هذه أتت على الأشياء المخلوقة وليس على ما ليس بمخلوق. سنرى الآن المناظرة. قال بشر أتقول القرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت إنه شيء فقد أقررت إنه مخلوق، إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. وإن قلت إنه ليس بشيء فقد كفرت، لأنك لا تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليس بشيء. إذا قلت القرآن شيء مخلوق لأن الله قال إن الله قال الله خالق كل شيء، وإن قلت ليس بشيء فأنت تتهم القرآن أن القرآن ليس شيئا. طيب قال عبد العزيز فقلت لبشر ما رأيت أعجب منك تسألني وتجيب نفسك عني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي، فإن كنت سألت لأجيبك فاستمع مني فإني أحسن أن أعبر عن نفسي وأحتج عن مقالتي ومذهبي، وإن كنت إنما تريد أن تخطب وتتكلم لتدهشني وتنسيني حجتي فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وفهما، وما أحسبك يا بشر إلا قد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخرها. يعني أنت حافظ مش فاهم، فأنت قاريها هكذا وتريد أن تطرحها علي هكذا. قال عبد العزيز فأقبل المأمون على بشر فقال صدق عبد العزيز اسمع منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام. ثم قال المأمون تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك عنه. قال عبد العزيز فقلت لبشر سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فنعم هو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. شوف الجواب الذكي. فقال بشر ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمعه، ولا بد من جواب يفهم ويعقل إنه شيء أو غير شيء. قال عبد العزيز صدقت إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت

فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك، من لا يعقل عن الله ما خاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم وما علمه لعباده المؤمنين في كتابه ولا يعلم ما أراد الله بكلامه وقوله، يدعي العلم ويحتج بالمقالات والمذاهب ويدعو الناس إلى البدع والضلالات. هذا هو حال الجهمية، وهذا حال أكثر أهل البدع. قال بشر: أنا وأنت في هذا سواء، أنت تنزع بآيات من القرآن لا تعلم تفسيرها ولا تأويلها، وأنا أرد ذلك وأدفعه حتى يأتي بشيء أفهمه وأعقله، حتى تأتي بشيء أفهمه وأعقله. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين قد سمعت كلام بشر وتسويته فيما بيني وبينه، ولقد فرق الله فيما بيني وبينه وأخبر أن على غير السواء وكذبه في دعواه. فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قلت: قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فأنا والله يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هو الحق وأؤمن به، وبشر يشهد على نفسه أنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو مما يقوم لي به عليه حجة. هنا سنختم هذا الدرس، لأن الدرس الثاني أو الدرس التالي عفوا والمبحث التالي في المناظرة ثقيل جدا، لكن مختصر ما جاء حتى الآن أن بشرا يقول إن القرآن شيء، والله قال عن نفسه خالق كل شيء فالقرآن مخلوق. فعبد العزيز بن يحيى يقول وقال عن نفسه شيء وهو ليس بمخلوق، فكذلك صفاته ليست شيئا مخلوقا. وقال إنه خلق الأشياء بقوله، يقول كن فيكون، يخلق بالحق الذي هو قوله، يخلق بكلامه بكلمته. فإذا هذا الذي يخلق به الأشياء ليس شيئا مخلوقا، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. فهذه مختصر ما مر معنا، وننتقل إن شاء الله في اللقاء القادم إلى مبحث مهم جدا جدا بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الحق والهدى وأن يجعلنا من أهله وأن يثبتنا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.